انتهينا إلى ما ذكره الله جل وعلا من نعيم أهل الجنة، فمن أخلص العمل لله سبحانه وتعالى وعمل صالحا فقال أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. ولعل من فوائد التنكير هاهنا أولئك لهم رزق معلوم جاءت نكرة لبيان التنويع والتعظيم وأنها كثيرة، فهو تنوين تعظيم وتنويع. وهم مكرمون في جنات النعيم قال على سرر متقابل. قال الشيخ السعدي رحمه الله ومن كرامتهم عند ربهم وإكرام بعضهم بعضا أنهم على سرر، وهي المجالس المرتفعة المزينة بأنواع الأكسية الفاخرة المزخرفة المجملة، فهم متكئون عليها على وجه الراحة والطمأنينة والفرح متقابلين أي فيما بينهم، قد صفت قلوبهم ومحبتهم فيما بينهم ونعموا باجتماع بعضهم مع بعض، فإن مقابلة وجوههم تدل على تقابل قلوبهم وتأدب بعضهم مع بعض، فلم يستدبره أو يجعله إلى جانبه، بل من كمال السرور والأدب ما دل عليه ذلك التقابل. فهذا من نعيم الجنة أيضا من صفاته أنهم هذا في جلوسهم على السرور يكونون متقابلين، أي يقابل بعضهم بعضا بالأوجه، مما يدل على اجتماعهم وصفاء قلوبهم ومحبة بعضهم لبعض على غرار وعلى خلاف من يكون بينه وبين غيره بغضا أو حقدا أو خصومة أو نزاعا، كما هو معروف ومشاهد في الدنيا. فإذا كان بين شخص وآخر نزاع أو خصام تجده لا يقابله في المجلس ويريد أن يأتيه على جنب، أو يريد أن لا يتقابل معه وأن لا ينظر إليه أو فيه أو نحو ذلك. وأهل الجنة في الجنة قلوبهم صافية بعضهم لبعض، فلا تجد قلوب بعضهم لبعض شيئا من حقد أو نحو هذا، بخلاف الأمر في الدنيا فيقع مثل هذا عند الناس أو بين الناس، لربما تصرف الواحد تصرفا غير لائق فيثير غضب غيره وحقد غيره وبغض غيره، وهذا التصرف قد يكون عن قصد وقد يكون لا عن قصد، إلا أن هذه الدنيا لك وهذه الدنيا هكذا هي، فقد يفهم أو يتفهم بعض الناس من بعضهم الإساءة بكلام أو بإشارة أو بنظر، فيعني يدفن ويغمض أو يبقي في قلبه شيئا فيريد أن ينصرف عنه وأن لا يقابله وأن لا يتقابل معه وأن يكون عن بعد معه أو نحو ذلك. هذا لما في الدنيا من أمور وحساسيات وغير ذلك. أما في الجنة فإن القلوب صافية ويحب الناس بعضهم بعضا ولا يوجد مثل هذا ولا يوجد مثل هذا. ويستفاد من الآية أيضا أنه ينبغي أن يكون من الأخ مع أخيه على صفاء في القلوب وعلى اجتماع وعلى مودة، وأنه إذا وقع شيء يخبره به ليزيل ما في قلبه وأن يبين له خطأ أخطأه معه ليتبين هل الخطأ صحيح وقصده أو أنه مجرد نزعات شيطانية فيزيلها، كما أنه يدل على أن المتحابين والتآخين يعني من صفاته ومن حسن تحابهم وتآخيهم أن يجلسوا في المجالس متقابلين ينظر بعضهم إلى بعض، مما يدل على المحبة والود والسرور بينهم. يطاف عليهم بكأس معين أي يتردد الولدان المستعدون لخدمتهم بالأشربة اللذيذة بالكاسات الجميلة الموضة المترعة من الرحيق المختوم بالمسك، وهي كاسات الخمر، لكنه خمر غير هذه الخمر، خمر ليس كخمر الدنيا التي رائحتها كريهة تذهب العقل ومفاسدها عظيمة، وتلك الخمر تخالف خمر الدنيا من كل وجه، فإنها في لونها بيضاء من أحسن الألوان، وفي طعمها قال لذة للشاربين، يتلذذ شاربها بها وقت شربها وبعدها، وأنها سالمة من غول العقل، أي ذهابها بالعقل وذهابه ونزفه ونزف المال صاحبها، وليس فيها صداع ولا كدر. فلما ذكر طعامهم وشرابهم وجالسهم وهموم النعيم وتفاصيله داخلة في قوله جنات النعيم، لكن فصل هذه الأشياء لتعلم فتشتاق النفوس إليها. ذكر أزواجهم فقالوا عندهم قاصرات الطرف عين. قال رحمه الله تعالى لكن فصل هذه الأشياء لتعلم فتشتاق النفوس إليها. ذكر أزواجه فقال وعندهم قاصرات الطرف عين، أي وعند أهل دار النعيم في محلاتهم القريبة حور الحسان كاملات الأوصاف قاصرات الطرف، إما أنها قصرت طرفها على زوجها لهفتها وعدم مجاوزته لغيره ولجمال زوجها وكماله، بحيث لا ترغب في الجنة سواه ولا ترغب إلا به، وإما لأنها قصرت طرف زوجها عليها، وذلك يدل على كمالها وجمالها الفائق الذي أوجب لزوجها أن يقصر طرفه عليها. وقصر الطرف أيضا يدل على قصر النفس والمحبة عليها، وكلا المعنيين محتمل كلاهما صحيح. كل هذا يدل على جمال الرجال والنساء في الجنة ومحبة بعضهم بعضا محبة لا يطمح إلى غيره، وشدة إفتهم كلهم، وأنه لا حسد فيها ولا تباغض ولا تشاحن، وذلك لانتفاء أسبابه. فقوله قاصرات الطرف عين أي قصرت، والقصر هو المنى، قصرت طرفها على ماذا؟ على زوجها لجماله وكماله وأنها لا ترغب في غيره، أو لكونها هي أي حور العين في جمالهن وكمال خلقتهن قد كن سببا لأن يقصر الزوج النظر عليها فلا يلتفت إلى غيرها، وهذا كله يدل على كمال نعيم الجنة. قوله عين أي حسان الأعين قاصرات الطرف عين، جميلاتها ملاح الحدق، كأنهن أي الحور بيض مكنون أي مستور، وذلك من حسنهن وصفاتهن، وكون ألوانهن أحسن الألوان وأبهاها، ليس فيه كدر ولا شيء. ثم قال جل وعلا فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أما ما نحن بالميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم بإذن هذا فليعمل الآمنون. قال الشيخ رحمه الله فذكر تعالى نعيمهم وتمام سرورهم بالمآكل والمشارب والأزواج الحسان والمجالس الحسنة، ذكر تذاكرا بما بينهم ومطارحتهم للأحاديث عن الأمور الماضية، أي يذكرون من حديثهم في الجنة تذاكرهم عن أمور سبقت ومضت، وأنهم ما زالوا في المحادثة والتساؤل حتى أول ذلك بهم إلى أن قال قائل منهم إني كان لي قليل أي في الدنيا، ينكر البعث ويلومني على تصديقي به، هذا في الدنيا كم الإنسان يعني قد يكون يجد ممن يخالطه من يريد أن ينحرف به عن طريق الصواب وطريق الجادة بأن يوسوس له ويريد أن يعني يزين له الباطل ويقول لي أإنك من المصدقين، هل تصدق بهذا؟ كيف تصدق أنك تموت وتكون عظاما ورفاتا ثم تبعث؟ أي مجازون بأعمالنا، أي كيف تصدق بهذا الأمر البعيد الذي في غاية الاستغراب، وهو أننا إذا تمزقنا فصرنا ترابا وعظاما أننا نبعث ونعاد ثم نحاسب ونجازى بأعمالنا. أي يقول صاحب الجنة لإخوانه هذه قصتي وهذا خبري، يعني هذا مما يتحادث به أهل الجنة فيما بينهم. كذلك بما ذكر في الحديث في حديث أهل الجنة فيما بينهم أنهم يتساءلون عن أصحاب الجحيم، ما سلككم في سقر؟ يعني ما الذي أدى بهم إلى النار؟ قال هذه قصتي وهذا خبري، أنا وقليلي ما زلت أنا مؤمنا مصدقا وهو ما زال مكذبا منكرا للبعث حتى متنا ثم بعثنا، فوصلت أنا إلى ما ترون من النعيم الذي أخبرتنا به الرسل، وهو لا شك أنه قد وصل إلى العذاب. فهل أنتم مطلعون لننظر إليه فنزداد غرقة وسرورا بما نحن فيه، ويكون ذلك رأي عين وظاهر من حال أهل الجنة وسرور بعضهم ببعض وموافقة بعضهم بعضا أنهم أجابوه لما قال وذهبوا تبعا له إلى قليله فاطلع فرأى قليله في سواء الجحيم، فأي في وسط العذاب وغمراته والعذاب قد أحاط به، وقال له لائما على حاله وشاكرا لله على نعمته أن نجاه من كيده تالله إن كدت لتردين، يعني كدت أن ترديني في العذاب عياذا بالله. هذا ما يعني إذا وقع في الجنة مما يزيد أهل الجنة سرورا ويزيد أهل النار ماذا؟ عذابا وتلوما ومعاتبة وندما. قال هنا قال له لائما على حاله وشاكرا لله على نعمته أن نجاه من كيده. في الجنة لما يدخل الجنة قد نجا وفاز وأفلح، فمن زحزح عن النار يدخل الجنة فقد فاز، ومن حال الدنيا إلا متاعه. لكن في الدنيا إذا رأيت غيرك في الظلام وأنت على الصراط المستقيم فتفرح وتشكر الله جل وعلا على هذه النعمة، لكن تخاف من عواقب الأمور وأن تغتر بالدنيا فتنحرف عن الطريق المستقيم. أما إذا كان يوم القيامة وكان أهل الجنة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يؤمنون آمنين ولا يحزنهم الفزع الأكبر، بخلاف الدنيا فإنك تفرح على هذه النعمة التي أنت عليها وتشكر الله جل وعلا على ذلك، ولكن تخاف من ماذا؟ تخاف من أمور الدنيا، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم. والله جل وعلا نسأل أن يبارك لنا في أعمالنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ويختمنا جميعا بالحسنى إنه سميع قريب مجيب. يقول هذا هل يجوز مسح الخفين في كل الحالات انتقاض الوضوء يعني خروج الغائط أو المذي؟ أقول نعم، في الحديث صفوان بن عسان الذي هو حديث طويل في آداب طلب العلم وفيه وأمرنا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوم ليلة للمقيم إلا من بول أو غائط أو نوم إلا من الجنابة. يمسح الخف ولو انتقض وضوءه من بول أو غائط أو ريح أو نوم أو غيره، لكن من الجنابة لا بد ينزع الخف ليعمم جسمه بالغسل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.